الذي تكرمهم إذ نجعلناهما من أسماء الله والمخلوق مع ما نفسهما شيخ يا ابن المتكلم ما جعلتما إله والمخلوق. نعم المكر يظهر به الأعداء مظهر القوة فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى. والكلام المطلق كما تعرف مو على كل حال، قد يكون الكلام قوي وردي، بليغ غير بليغ، حسن غير حسن. فلذلك لم يوصف الله المتكلم على الإطلاق، لكن يخبر عنه بأنه متكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.